واحدة من الآيات الرائعة في القرآن الكريم التي تصف أهل الكتاب، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، يصف أهل الكتاب فيقول: ليسوا سواء، يعني مو كلهم زي بعض، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف. انظر، لم يذكر يؤمنون بالله واليوم الآخر ورسله، ركز على الجانب المشترك بيننا، يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر يعني يوم القيامة، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يعني وصفهم أنهم لما يجدوا الخير يسارعوا إليه. ثم يقول سبحانه وتعالى تكمل للآيات: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني الخير اللي سيفعلوه لن يذهب هباء، لن يكفروه. ثم ختمت الآية ب: والله عليم بالمتقين، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من المتقين ومن الكفار ومن الذين في جهنم ومن الذين في الجنة. هذه الأمور كلها ندعها له سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم عن أمثلة وأمثلة من أهل الكتاب الذين يسارعون في الخيرات في القرن 21. To look at the aftermath of a place where 25 greenhouses had been demolished on the other side of Raqqa. ريشيل كوري، شابة أمريكية في العشرينات، أوائل العشرينات من عمرها، عايشة كانت في واشنطن، ولكن كان عندها اهتمام شديد في الظلم الواقع على الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين. فماذا فعلت؟ تركت ما هي فيه من نعيم في أمريكا وذهبت إلى رفح وإلى غزة في فلسطين لتنقل للأمريكان حقيقة الوضع في إسرائيل ولتدافع عن بيوت الفلسطينيين التي كانت تهدم من قبل الإسرائيليين. مع الأسف عندما ذهبت جلست بضعة أسابيع، بعدين واحدة من الدبابات أو البلدوزرات الإسرائيلية كانت رايحة لهدم إحدى المنازل الفلسطينيين، فوقفت أمامها ريشيل كوري والدبابة دعستها وقتلتها. ريشيل كوري من الذين كانوا يسارعون في الخيرات ومن الذين كانوا يأمرون بالمعروف وهو العدل وينهون عن المنكر وهو الظلم الإسرائيلي على الفلسطينيين. Definitely the most difficult situation that I've ever seen. In the time that I've been here, children have been shot and killed. On the 30th of January, the Israeli military bulldozed the two largest water wells, destroying over half of Rafah's water supply. So I feel like what I'm witnessing here is a very systematic destruction of people's ability to survive. And that is incredibly horrifying. انظروا تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعرف يعني متى يضع يده في يد واحد حتى لو ما كان مسلم، لأنه مشتركين في نفس المبادئ والقيم. صلى الله عليه وسلم وهو نازل من الطائف بعد ما حاول يعرض رسالته على أهل الطائف ورموه بالحجارة ويعني نزل الدم من رجله الشريفة صلى الله عليه وسلم، والقصة معروفة. فكان موقف شديد عليه صلى الله عليه وسلم، لدرجة هو نازل من الطائف كان خايف يدخل مكة، فجلس خارج مكة، فمن الذي جاءه ومد له يد العون؟ من الذي سارع في الخيرات وأمر بالمعروف في هذا الموقف؟ كان رجل من المشركين يسمى المطعم ابن عدي. ها هذا رجل صحيح كان من أهل مكة من المشركين أو من الكفار، ولكن كان عنده خير في قلبه خير، وما كان راضي على الظلم اللي حاصل عليه صلى الله عليه وسلم. فخرج من مكة وعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الجوار، عرض على الرسول أنه أدخل، تعالى أدخل معايا مكة تحت حمايتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الحكمة وإلى التعامل مع الأمور بحكمة وبعقل، ما قال له والله لا أنت مشرك، إحنا لا ينبغي أن أدخل تحت حماية المشركين، لا ينبغي. وافق صلى الله عليه وسلم، فدخل مكة صلى الله عليه وسلم تحت جوار المطعم ابن عبيد، وحماه المطعم ابن